ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبوين الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى أهل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، لا يزال حديثنا مستمرا بإذن ربنا تبارك وتعالى حول النظر في سورة قاف، وهي من السور العظيمة، وكل سور القرآن الكريم عظيمة، وإنما هذه السورة كثيرا ما كان يقرأ بها المصطفى عليه الصلاة والسلام على منبر الجمعة كما أسلفنا. والسورة تتحدث عن أصول الاعتقاد، وهو أمر ينبغي أن يحرص عليه كل مسلم. فالمسلم بدون عقيدة لا قيمة له، وإنما أساس ديننا هو العقيدة الصحيحة التي جاءت في كتاب ربنا وصحيح سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وعلمها الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه الذين توفي وهو عنهم راض صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم أجمعين. والسورة تحدث الله تبارك وتعالى في أولها عن شأن الكفار الذين ينكرون نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ويمارون في الوحي والنبوات، وينكرون أن يكون القرآن الكريم كلام رب العالمين الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم، فأقسم بالقرآن على حقية القرآن وعلى صدقه، وذلك فيه ما فيه من البيان العظيم الذي أردنا أن نلمح إلى طرف منه في لقاءاتنا السابقة. ثم ذكر مقولتهم الخبيثة في إنكار البعث، وقالوا ذلك رجع بعيد، يستبعدون الرجوع إلى ربهم تبارك وتعالى، ذلك رجع بعيد. فأفاضت الآيات في إثبات هذا البعث الكائن لا محالة، فإنه أحكم الحتميات، أحكم الحتميات هو البعث بإذن الله البعث، وكل ما في الكون يدلل على البعث، والآيات في القرآن الكريم حينما تتحدث عن البعث تذكر الله عز وجل آيات كثيرة، فتارة يأتي الأمر في صورة معجزة تحدث لبعض الأجيال، كما قال سبحانه: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. وهذه كانت واقعة معجزة في زمان من الأزمنة. كذلك حينما يقول: أو كالذي مر على قرية وهي قرية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. ولما أن سأل إبراهيم ربه وأراد أن يصل إلى عين اليقين عليه الصلاة والسلام، ويتيقن من أمر ربه، ولكنه يريد أن يترقى في معارج العلوم الربانية ليصل إلى عين اليقين، فقال: ربي أرني كيف تحيي الموتى؟ قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى. أولم تؤمن يا إبراهيم؟ قال: بلى، آمنت يا ربي، ولكن ليطمئن قلبي. يصل القلب في علمه إلى عين اليقين. وهذه علوم أوتيها رسل الله وأنبياءه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذلك يقول الله تعالى عن إبراهيم: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وكذلك نبيكم صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج يقول: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. علوم يقينية يؤتاها رسل الله وأنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يا إبراهيم أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي، أريد عين اليقين. قال: فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. وكذلك لما صارت قضية البعث في زمان من الأزمنة حدثت قصة أصحاب الكهف، فضربنا على آذانهم في الكهف 2 عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أبدا. ثم يقول سبحانه: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم. وإذا كانت كائنة أصحاب الكهف في زمان أنكر معظم الناس وفسرهم أنكروا قضية البعث، فجاءت قصة أصحاب الكهف. وليست دائما الأدلة تكون معجزة من المعجزات التي قد تحدث لجيل من الأجيال، وإنما الأمر فوق ذلك، والأمر أعظم من ذلك، فالأدلة أكثر من أن يقوم الإنسان بحصرها. ومن أراد أن يقف على جملة عظيمة من الآيات القرآنية التي تحدثت عن البعث فقد جمعها صاحب كتاب معارج القبول، جمع كثرة كثيرة من الآيات القرآنية التي تتحدث عن البعث رجاء، فإنها مفيدة جدا أن تقف على الآيات التي تثبت حقية البعث بأدلة المعقول والمذكور. وتارة يتحدث القرآن الكريم عن قضية النوم. النوم كل انسان منا ينام ويستيقظ ويحار الناس في سر النوم. ما هو النوم؟ وما الذي يحدث في النوم؟ وتكون اجهزة الانسان كلها عاملة ولكنه هو غائب عن الوعي. كيف يأتيك النوم؟ وكيف يذهب عنك النوم؟ والنوم نوكة صغرى كما قال الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها النوم ويرسل الاخرى الى اجل مسمى. تعرف وهو الذي يتوفاكم في الليل وفاة صغرى يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم يعني كيف تربى النهار ثم يبعثكم فيه في النهار ليقضى اجل مسمى. وعلى ذلك فسرنا قوله تعالى يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه. فالوفاة في القرآن الكريم اعم من ان تكون وفاة الموت. وانما حتى النوم يسميه القرآن الكريم وفاة كما في سورة الانعام وفي سورة الزمر. كذلك يصنف بك القرآن الكريم في مشاهد هذا الكون ويبين لكم ان الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن أليس الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن بقادر على ان يخلق مثلهم؟ بقادر على البعث، بقادر على الاعاده. انه على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. كذلك يلفت الانظار الى امور كثيرة كائنة في الكون كما قال في سورة الواقعة نحن خلقناكم فلولا تصدقون افرأيتم ما تمنون. هذا المنين افرأيتم ما تمنون اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون؟ نحن طبعا الله العظيم يتكلم باسلوب العرب. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على ان نبدل امثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الاولى فلولا تذكرون. افرأيتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون انا لمغرمون بل نحن محرومون. افرأيتم الماء الذي تشربون اانتم انزلتموه من المزن السحاب ام نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشكرون. افرأيتم النار التي تورون اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون؟ الذي جعل لكم من الشجر الافضل نار فاذا انتم منه توقدون. الذي جعل لكم من الاشياء غضاء من الشجر الافضل رفيق الحياه الخضر رمز الحياه ورمز النضاره ورمز البهجه اذا بها تتحول الى صحن صحن صحن تطور هذه المجرى الجميلة كيف تحولت الى صحن؟ الذي جعل لكم من الشجر الاخضر غارا فاذا انتم منه توقدون اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلكم؟ بلى وهو الخلاق العليم. يطرق بك القرآن الكريم وفي انفسكم افلا تبصرون؟ في نفسك نفسك التي بين جنبيك انت فيك ادلة الاحياء والاماتة فيك ادلة الموت وادلة البعث كيف تنكرون البعث وفي كل لحظة يتجدد في أحد خلايا الجسم نفسه، خلايا تموت وخلايا تبعث، خلايا يخلقها الله عز وجل فيك وخلايا تموت فيك أنت الكائن البشري الإنسان المتحرك على هذه الأرض. فيك أنت أدلة الموت وأدلة الحياة، فلا ينكر الإنسان البعث. ولذلك يقول أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم، هؤلاء الذين يقولون ذلك رجل بعيد يقول قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاء بعلة العلل. ما المجتمعات المتكنسة الخارجة على شريعة الله سبحانه وتعالى في كل زمان وفي كل مكان، بل كذبوا بالحق لما جاء. علة العلل هي تكذيب بالحق، ليس في القضية قضية نقاش عقلي او نقاش بالأدلة وبالبراهين، وانما القضية قضية التكذيب بالحق. وهناك اناس في كل زمان ومكان صناعتهم حرفتهم مصدر رزقهم ان يكذبوا بالحق. ولذلك يقول سبحانه وتجعلون رزقكم انكم تكذبون. مجموعة من الناس اخذت على عاتقها ان تخترق من التكذيب، تكذب بالحق، تكذب بالوقت تطرق وتجبى اليها الثمرات وتجبى اليها الاموال. ان تطرقت منعت الاموال. فهؤلاء لا يكذبون من اجل الحق، وانما يكذبون الحق من اجل ان يرتبطوا في دنيا الناس. فهنا يقول سبحانه افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصره وذكرى لمن يرى، لمن؟ لكل عبد منيب. العبد المنيب وحده هو الذي يستفيد من هذه التذكره. فذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. وهنا يخص المؤمنين بصفه عجيبه، صفه الانابه لله عز وجل. كلنا مسلمون، كلنا عصاة، ولكن الانسان المنيب والذي يرجع الى ربه بالتوبه وبالانابه وبالاستغفار، فهؤلاء وحدهم هم الذين يتذكرون من نسيان، وهم الذين يتعلمون من جهل. صفه المنيب الذي يريد ان يرفع عن نفسه خسيسه الجهل، ويرفع عن نفسه مذله النسيان ومعره النسيان. ولذلك يقول التفكر والذكرى، التبصر للخروج من الجهل الى نور العلم، تبصر بالبصر وبالبصيره. واما التذكر فيكون من نسيان، لان اول ناس هو اول الناس، كما قال سبحانه وتعالى ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. ومن رحمة الله ألا يؤاخذنا بالنسيان، ولكن لا نستمر في نسياننا، وإنما إذا تذكرنا ذكرنا. فيقول تذكرة وذكرى لكل عبد منيب. وليس هذه الأدلة وحدها، وإنما ونزلنا من السماء ماء مباركا، هذا الماء الغاسل من السماء الذي ينزل على الارض الميتة، كما يقول في سورة ياسين وآية لهم الارض الميتة احييناها. ليس الموت خاصا بالبشر، وانما حتى الارض يصفها الله عز وجل بالموت وبالحياة. من الذي يميت هو المميت سبحانه، ومن الذي يحيي هو المحيي سبحانه وتعالى. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا لهم حبا فمنه يأكلون. يخرج من هذه الأرض الميتة الحبوب والزرع والزيتون وما تعلمون وما لا تعلمون من ثمار الأرض وحبوبها ورزقها. فيقول ونزلنا، انظر إلى كلمة نزلنا، نزلنا من التنزيل هذا يكون على مراحل، فإن الماء لا ينزل دفعة واحدة، فإننا لم نأخذ دفعة واحدة أهلة البقر، وإنما من رحمة الله ونزلنا، فينزل الماء متدرجا. وطارق تذكره بقوله أنزلنا من السماء، فينزل يحصل على الإنسان فطولا، وكل ذلك لحكم عظيمة يعلمها الحكيم سبحانه وتعالى، وهو الذي يدبر أمر الملك والملكوت سبحانه وتعالى. ونزلنا من السماء ماء والسماء مش السماء العلوية التي هي سقف محفوظ، لا، كما يقول والسحاب المسخر بين السماء والأرض. انظروا إلى دقة القرآن الكريم وتعبيره، ولا بد من فهم مفردات القرآن الكريم في ضبط القرآن الكريم وتفسير سلف الأمة الصالح، حتى لا يضل الواحد منا على الصراط المستقيم، وحتى لا تزل قدم الواحد منا عن هذا الصراط الذي نسأل الله أن يثبتنا عليه وأن يميتنا عليه بكرمه وفضله ومنته سبحانه وتعالى. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به، ترتب على نزول الماء، فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. الجنات جنة الجنة، والجنة والتي يقال عنها جنينة تأتي من أين؟ تأتي من كثرة الأشجار التي تختلف من فيها، فحينما تختلفه تجنه فلا يراه من بخارجها، من كثرة هذه الأشجار يصبح من بداخلها لا يراه من بخارجها، فتسمى جنة أو جنينة، لأن مادة الجن مادة الجن الخفاء الخفاء. فلما جن عليه الليل أخفاه الليل وفطره الليل بظلامه الكثير، فلما جن عليه الليل. ويسمى الجنين في بطن أمه جنينة لأنه يستجن في الرحم فلا يراه أحد، فهو مستجن في داخل الرحم، فيسمى جنينة. ويسمى الجن جنة لأنه لا يرى، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فمادة الجن هي الخفاء، ولذلك سميت الجنة، وسميت الجنينة لأنها تخفي من فيها. جنات يخرجها سبحانه وينبتها سبحانه، فأبصر الأشجار التي تحمل الثمار، وفي نفس الوقت يذكر سبحانه وتعالى الحبوب التي هي تحصر فيستفيد منها الإنسان أقواتا لنفسه، فيقول فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. حب الحصيد يعني الحب المحصول، فأضاف الحب إلى الحصيد لأنه يحفظ حب الحصيد. تعبيرات القرآن تحدث عن الجنات التي فيها أشجار تحمل الثمار، وتحدث عن حب الحصيد. يقول حب الحصيد فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، ثم يقول فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخلة. يخصص النخلة عن سائر النباتات الأخرى، النخل بالذات، لأن النخلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن النخلة أو طائر عن الإنسان المؤمن يشبه النخلة، وهذا ثابت في الصحيحين. شبه النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان المؤمن بالنخلة، وهي المقصودة في قول الله تعالى مثل كلمة طيبة كالشجرة الطيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ويضرب الله الأمثال للناس، الله يضرب المثل بهذه النخلة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجوع أهل بيت فيه طبخ، فالطبر طعام كامل كان من أفر، وكان ذلك في القديم، ولا يزال بعض الناس يعيشون على التمر حتى في زمان الناس هذا. والنخل باسقات، باسقات طالعات مشرفات عاليات، والنخل مآذن، والنخل باسقات لها طلع نظير. انظر الى تعبيرات القرآن الكريم وتقاسيمه وألفاظه وتراكيبه. والمجال بالطبع لا يتسع للكلام في اعجاز القرآن الكريم، وانما نحن ننوه حتى يستفيد المسلم من قراءته لكتاب الله تبارك وتعالى، ويأثرها القرآن الكريم. لان الله عدنا الا ان يصعد بالقرآن الكريم فلا خير فيه. ولا يجب للإنسان أن يأتي من سماع الشعر أو المواعظ التي تخلو من آيات القرآن الكريم. من يأتي من القرآن الكريم فلا خير فيه، تذكر بالقرآن من يخاف عليه. ومن لم يصعد بالقرآن الكريم فلا خير فيه. للأسف بعض الناس من الممكن أن يصعدوا عن طريق سماع الشعر من شعر الذين يتحدثون في المراقي وغير ذلك، كذلك يكون حينما يستمعون الى موعظة من الاسرائيليات او حكاية او منام او حلم او ما شاكل ذلك، ومع ذلك القلوب قاسية امام ايات القرآن الكريم. والنخل باسقات لها طلع نظيف، الطلع اواكل الثمر، اواكل التمر، الاواكل لسه طلع لسه بيحلى بيحلى، لا طلع نظيف، ولا يكون من الضبر نظيفا الا حينما يكون طلعا، لكنه اذا ثمر لا يصبح نظيفا، وانما بعد ذلك ينتشر البلع على النخلة. وانما الطلع شوف نظيف، من الذي رتبه؟ من الذي نظفه؟ من الذي جعله رتاما بعضه فوق بعض؟ انظر الى كل شيء يخرج من الارض والجناح القضية ليس قضية فيتامينات بتخرج للانسان. يعني انت لما تيجي عندنا في صناعة الصيدلة والادوية يجي يصنع لك دواء في فيتامين او كذا او كان شكله ريحته اشياء، المهم تاخده خلاص علاج، بتاخده خلاص علاج دواء، تاخد كبسولات. لكن انظر الى عظمة الله عز وجل والى عظمة ما يخلق. ليس في الطبيعة طبيعة انك محتاج الى مجموعة من السعرات الحرارية او فيتامينات او كذا بتخرج لك في صورة كبسولات، الامر فيه جمال، فيه اتقان في الصنع، فيه جمال في الصنع. انظر الى الرمان على سبيل المثال، انظر الى جمال الرمان والى طراق الحريات الرمان، ذلك اللؤلؤ العظيم. انظر الى البرتقال والى خصوص البرتقال، انظر الى الطلع النظيف، انظر الى الطلع المنضود، انظر الى كل شيء اخرجه الله عز وجل من هذه الارض لكي يكون رزقا للعباد سبحانه. انظر الى البطيخة بجمالها وبالوانها وبأداء البطيخة التي لو لم يكن في الكون الا بطيخة واحدة له بعقل المتاعب، ولكنها نظرا لكثرتها ووفرتها بالملايين تلقى في الشوارع هملا، اشياء عظيمة خارقة خلقها الله عز وجل سبحانه وتعالى لكي تكون بين ايديكم. وانبتنا من السماء ماء مباركا فانبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد منضود بعضه فوق منبت نضيد رزقا للعباد بكل اجله او حال، كما يقول النحاة رزقا للعباد. صنع الله ذلك رزقا لماذا؟ رزقا للعباد، او في حال كونه رزقا للعباد، اي عباد يا رب عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا؟ لا، للعباد المؤمنين والكافرين. وهنا العباد المقصود بهم العبيد، كما قال سبحانه: ان كل من في السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا وقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم اتيه يوم القيامه فردا. ولذلك جعل الرزق في الدنيا للمؤمن والكافر، لا يختص المؤمن بالرزق، وانما الرزق للجميع. مائده ممتده للخلق جميعا، لا يقرب منها واحد لدينه او لقوميته، وانما الكل يتساوون في دخول هذه المائده في الدنيا. اما الاخره فالامر يختلف، الجنه للمؤمنين فقط. ولولا ان يكون الناس امه واحده يعني في الكفر لجعلنا من يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه، سقفا ومعارج سلالم عليها يظهرون، ولبيوتهم ابوابا وسررا عليها يتكئون، وزخرفا يعني زعفا. وان كل ذلك لما متاع الحياه الدنيا، ولكن والآخرة عند ربك للمتقين. والآخرة عند ربك للمتقين. لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح رعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. فهنا لأن الدنيا دار ابتلاء ودار امتحان، فيقول سبحانه وتعالى: رزقا للعباد قل لو هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. رزقا للعباد واحيينا به بالماء الذي نزل من السماء، واحيينا به بلده موتا، احيينا بالماء النازل بلده موتا. طبعا ما قالش بلده ميته وانما ميته، لان البلد الوقت مؤنث لكن هي مذكر مكان، فزاد وقفها وقف المؤنث بالمذكر. خذوا بالكم من دقه القران الكريم: واحيينا به بلده ميتا كذلك الخروج. هذه الارض الميته احياها الله عز وجل. ولذلك يقول: ومن اياته انك ترى الارض خاشعه كما في آية أخرى هامدة يعني ميتة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت انتشت، واهتزت اهتزازة الأنثى المنتشية، اهتزت ورأت على بطنها على لأنها حملت وعرفت وأنبتت من كل زوج بريد. يقول: ان الذي احياها لمحيي الموتى، ان الذي احياها لمحيي الموتى. واذا قصتنا هي قصه الارض التي نعيش عليها، فهنا يقول سبحانه: واحيينا به بلده ميتا كذلك الخروج. خروجكم من قبوركم فيكون كخروج النبات من هذه الارض. ولذلك يقول سبحانه عن هذه الارض: ان هذه الارض الم نجعل الارض كفاتا احياء وامواتا. ويقول: والله انبتكم من الارض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا. فيقول: كذلك الخروج، تخرجون من قبوركم الى ساحه العرض على ربكم سبحانه وتعالى. ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده، والذي خلق اول مره لا يعجزه ان يعيدكم مره اخرى. اقول قولي هذا واستغفر الله. جزاكم الله. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم يقول الله تبارك وتعالى: كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الايكه وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. افعلينا في الخلق الاول؟ بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. الله سبحانه وتعالى بعد ان ذكر ما ذكر في اول سوره قاف وذكر تكذيب المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم، والمشركون لم يكونوا هم وحدهم، مشركو عصر الرساله المحمديه لم يكونوا وحدهم هم الذين قد كذبوا بالنبوه وكذبوا بالبعث، وانما شاركهم في ذلك الامم السابقه. وفي ذلك يقول الله تعالى: كذلك ما اتى الذين من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون. فيعلق على ذلك القران قائلا: اتواصل به. ثم كانوا بيوصف بعضهم بعضا، يوصي السابقون اللاحقين بوصف الاباء والاجداد، يوصون الابناء ويقولون لهم: كونوا عن انبيائكم. نقول: لا، اتواصل به. ثم يقول على ذلك قائلا ببلء الاغرائيه، فيقول: بل هم قوم طاغون. اقول الوقت مع بعض، ولكن الطغيان عله العلل، العله التي اذا استشرت في مجتمع من المجتمعات افردت كفرا وخروجا على شريعه الله تبارك وتعالى. بل هم قوم طاغون، احضروا الطغيان، فهو سرطان الامم، السرطان الذي اذا جاء في امه من الامم فقد تودع منها، فقد تودع منها، وقد ضاعت هذه الامه وضاع ذلك الجن، نسال الله السلامه. فيقول سبحانه: ليسوا وحدكم ايها المشركون، ولكن شاركهم في ذلك اسلافكم من الكفار الاقدمين. ولان حدث لهم ربما يحدث لكم، ولكن بعيدين عن سلطان الله وعن انزال ضربه جبار لكم سبحانه وتعالى. ولذلك يقول: اتم بعد ان حكى قصص الانبياء السابقين مع اقوامهم وكفر السابقين بالانبياء والمرسلين، يقول بعد هذا الخطاب: اتم الله خير من اولئك ام لكم براءه في الزبر؟ يعني لكم براءة، خدتوا براءة الكتب، معكم براءة ولا كفاركم خير من اولئكم؟ ام لكم براءة في الزبر؟ ان يقولون: نحن جميع منتصر، سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة ادهى وامر. هنا يذكر السابقين ليبين اولا ليسلي الرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله لست وحدك، بل كذب رسل سبقوك في هذا الامر. سبقك نوح، سبقك ابراهيم، سبقك موسى، سبقك عيسى، سبقك من قبل هؤلاء صالح وهود وغير هؤلاء من الانبياء والرسل العظام صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. فهو هنا يسلم النبي صلى الله عليه وسلم، لان الانسان حينما يجد نفسه حينما يصاب بمصاب عظيم انه ليس وحده، وانما يشاركه من العظماء في هذا المصاب الكثرة الكاثرة، هذا امر يجعله يتسلى بذلك ويكون له سلوى، ويكون له سلوى عن مصابه، ويصبر ويصبر كما صبره للعدل المرء. كذلك فانه يبين لهؤلاء الكفار والمشركين ان ما حدث للسابقين سيحدث لكم ان ظللتم على فكركم وابتاع كفركم وشرككم بالله عز وجل وربكم لشريعة الله سبحانه وتعالى. فقل كذبت قبلهم قوم نوح. طبعا في آيات أخرى فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر ازدجرته الشياطين فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. يا رب أنا مغلوب فانتصر لي. ففتحنا أو أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. من الذي كفر؟ نعمة الله نوح. نوح والنعمة الله التي كفر بها قومه. جزاء لمن كان كفر. ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذري. فكيف كان عذابي ونذري. يقول ذلك لأهل مكة. وذلك يقول أكفركم خير من أولئك. نوح الذي لبث في قومه الف سنة الا 50 عاما فأوحي الى نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن فلا تبتئس بما كانوا يعملون واصنع الفلك باعينك واعقلا لانه لا يؤمن بانه لن يؤمن من قومه الا من قد امن. قال رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضل عبادك ولا يلد الا فاجرا كفارا. فدعا نوح الرب فاستجاب الله له وحكم بالاعدام غرقا على اهل الكفر والضلال فغرقوا وما نجا الا من كان مع نوح في السفينه. كيف يبقى لهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود. وهنا ليس المقصود من سورة قاف أن يفصل الأمر تفصيلا في قصة الرسل وإنما هي إشارات مجملة وجاء تفسيرها بتفصيل في السورة الأخرى. ولذلك نقول أن نلتزم بمنهج سورة قاف فطالما أن سورة قاف تفصل فنكمل ولو فصلت لفصلنا. ولذلك هذا مقصود هنا أن يبين للنبي صلى الله عليه وسلم ويبين لقومه رغب هؤلاء كيف صار وكيف نجا انجى الله الرسل. انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنه ولهم سوء الدار. يقول سبحانه كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود. من اصحاب الرس؟ كلام يقول في هذا الشأن عند المفسرين وليس معنا من القرآن ما يسعفنا او من السنة الصحيحة ما نفسر به قولة الله تعالى هنا واصحاب الرأس. وانما الرأس هو الذئر غير المقوية. فقيل ان هناك نبي فرسل الى هؤلاء فقتلوه والقوا بجثمان الطائر الطيب في هذا البئر. وقيل غير ذلك. المهم انه مجموعه ممن كفر الانبياء. كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود. وقصه ثمود معلومه لكم. واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العدا على الهدى فاخذتهم صاعقه العذاب الهول. جاءت لهم الصاعقه واقرا ما جاء في سوره الحاقه في سوره القمر في سورة الأعراف وفي سورة هود وغيرها وغيرها من الصور التي أتت على ذكر هؤلاء. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون. عاد أما عاد ألم تر كما يقول في سورة الفجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العناد التي لم يخلق مثلها في وثمود الذين جابوا الصخر الواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فقطع عليهم ربك شوق عذاب ان ربك لديه الخاص. هنا يقول سبحانه وثمود وعاد وفرعون كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون. وقصة فرعون معلومة اليوم كلكم جميعا. وفي العزيز واخوان لوط قوم لوط ولكنه سماهم اخوانا لهم كما قال قائد قال لهم اخوهم لوط لانه لم يكن منهم وانما هي اخوه اخوه من لون اخر لانه كان يعيش وقتهم وقاعه فجاءت الاخوه من اجل هذا والا فقد كان هو عبرانيا وكان يمكن عاليين كما يقول العلماء السير فهم لم يكن هو من قومهم ولذلك قال الآوي الى ركن شديد لو ان لي بكم قوه الآوي الى ركن شديد عليه الصلاه والسلام واخوانه واصحاب الايسر هم قوم شعيب وسموا بذلك لانهم كانوا يعبدون ايسى يعني شجره مستفته شجره كبيره جدا وكثيفه الاقطار فكانوا يعبدونها بل قال عنهم انهم لما انذرهم شعيب عليه السلام جاءهم حر شديد لما تماروا بالنذر جاءهم حر شديد واذا بظله تاتي في السماء سحابه بارده فاجتمعوا جميعا تحتها لياخذوا من بردها ضد هذا الحر فنزل عليهم من هذه السحابه نار من السماء فاحرقتهم ولذلك يقول فاخذهم عذاب يوم الظله انه كان عذاب يوم عظيم واصحاب الايكه وقوم تبع تبعه اليمن والتبعه لقبت الفراعنه يعني تبع مش شخص واحد وانما كل من كان يملك اليمن كان يسمى تبعا كما ان من يملك الفرس يسمى سفرا وكما ان من يملك مصر القديمه يسمى فرعون وكما ان من يملك الروم كان يسمى قيصرا والرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذا مات كسرى فلا كسرويه بعده واذا مات قيصر فلا قيصر بعده معنى ذلك انه يقف الملك فهؤلاء التبعه قال المصطفى ارسل فيه النبي فكفروا بهذا النبي فعاقبهم الله سبحانه وتعالى. اي امر الذي مر بجزيره العرب وجاء الى الكعبه وكفى الكعبه وقد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ان تبعا كان مسلما تبع كان مسلما الذي كفى كعبه الله سبحانه وتعالى. واصحاب الرب وثمود وعاد وفرعون واخوانه واصحاب الكلمه وقوم تبع هو المقصود كل كذب الرسل كل من هؤلاء كذب الرسل فماذا كانت النتيجه فحق وعيد حق وعيدي وعيد الله حق على هؤلاء ولذلك يقول في الايات التي ستاتي سبحانه وتعالى ما يمثل القول لدي وما انا بظلام للعبيد فربنا سبحانه يقول فحق وعيد فوعيد ربنا حق وسيحق على من يستحقونه فحق وعيد ثم يقول لهم افعيينا بالخلق الاول سؤال موجه للمشركين في كل زمان وفي كل مكان افعيينا استفهام افعيينا يعني افتعبنا افعجبنا هل الله عز وجل تعرف او عدد عن الخلق الاول ابدا ولذلك قال لقد تركنا السماوات والارض وبلغنا في سته ايام وما مسنا من لهوب لهوب يعني تعب فالله لم يعجز والله لم يتعب سبحانه وتعالى فيقول خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن فهنا يقول اتعينا في الخلق الاول المشركون يقولون لا يا ربنا ما عليك بالخلق لانهم يعترفون ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله وهم يعترفون بان الخلق الاول خلقه الله عز وجل تقول اتعينا بالخلق الاول وهم يعترفون بالخلق الاول فيرد ويقول بل من ادراك بل هم في لبس من خلق جديد لحدث عليهم الامر في الخلق الجديد وهذا التلبيس